وقوله رحمه الله أو يأخذ من عارضيه يعني هذا وهذا، هذا وهذا يحفهما فيبقي ما على الذقن، والذي في العارض على الخدين يأخذ شعره، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: جز الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، فأمرنا بأن نجز الشارب يعني نقصه حتى لا تبقى إلا الأفول، قال جزوا وقال قصوا، فالقص والجز بمعنى، إذا قصصته تبقى أصوله وإذا جززته تبقى الأصول، أما تحلقه هذا مثله كما قال مالك، تملطه ملط هذا ما يصلح. ويزيد على ذلك يحلق اللحية وإذا به مثل السراميك يلمع، لا تفرق بين الرجل والمرأة، ذهبت الفحولة واختفت معالم الرجولة، ذهبت الفحولة باختفاء معالمها، معالم الرجولة، هذا لا يجوز، هذا أشد حرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، فأمر بإعفاء اللحى. والعارضان من اللحية لا يجوز أن يؤخذ، هذان العارضان، فكيف بمن يأخذ حتى ما على الذقن فما يبقي إلا شيئا يسيرا؟ ويقول هذه القبضة، ابن عمر وعمر كانوا يأخذون قبضة ويبقون قبضة، قلنا لا لا، أنت أخطأت، نسيت فنقطة، وإلا هي قبصة، هذه قبصة ما هي قبضة، القبضة هكذا يقبض وما زاد أخذه في الحج، ومع ذلك هذا تأول منهما رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يأخذ من القبضة، محلقين رؤوسكم، دعا بالحلاق وحلق أمام الملأ وهم ينظرون، وقد كان عدد الحجيج معه من أصحابه 110,000، وقيل 120,000، وقيل 112,000، المهم أنهم فوق 110,000 رجل، شهد أكثرهم هذا. قد حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فبدأ بجنبه الأيمن وفرقه على الناس طلبا للبركة منهم رضي الله عنهم، انفصل من آثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به. ثم حلق النصف الثاني الأيسر وفرقه بين أصحابه، وما أثر عنه أنه أخذ بالقبضة، حتى على تأول عمر وابنه رضي الله عنهما فهذه أيضا ليست قبضة وإنما هي قبصة، فإن القبص هو قرص الجسم بطرف الإصبعين، السبابة والإبهام في لغة العرب، يقال قبصه يعني قرصه، فقبص قرص، قبص قرص وزنا ومعنى مثله، فهذه قبصة ما هي قبضة. نعم، فهذا كله من المحرمات المحدثات، وإن عمله من عمله. ويزيد الأمر التباسا على الناس وتأثيرا فيهم إذا عمله من ينسب إلى العلم، وهذا من زلة العلماء، وزلة العالم زلة العالم، لا ينبغي أن يقتدى بها. إذا عظم في صدر الناس العالم فاذكر لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أعلى وأعظم، فإن عظموها فهذا دليل على حياة القلوب، وإن لم يعظموها ويرفعوا بها رأسا ويلتفتوا إليها فهذا دليل على مرض القلوب وهواها، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قال رحمه الله: وأن يطيل شاربه، أو يطيل شاربه، يعني هذا من المحدثات، يعني يطول شاربه، وهذا الآن أصبحوا يقيمون فيه مسابقات أطول شارب في العالم، صاحب أطول شارب في العالم يصير مثل ليش فليسة، ما تعرفونه، ليش فليسة هذا من أوائل المناضلين لاستقلال بولندا ضد الشيوعية، هذا ليش فليس حق العمال هناك، وهو أول من ترأس عليهم، شاربه يقف عليه حصان، هذا كبره وطوله، فإرخاء الشوارب هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنهاك الشوارب وقصها وجزها، والإنهاك هو الإضعاف. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهك الشوارب وأعف اللحى، والإنهاك المبالغة في قصها، لكن تبقي علامة تدل علامة على الرجولة، أما أن تحلقها لا، وأما أن تربيها حتى تصبح ما شاء الله حديقة هذا لا، هذا لا يجوز، لأنه من فعل المجوس ومن فعل من تشبه بهم من اليهود والنصارى، فلا يجوز أن يتبع هؤلاء في هديهم ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بلينا بالمخالفة الصريحة، وهي على مرتبتين لهذا الأمر. المرتبة الأولى وهي أخبثها، وهي حلق الشارب واللحية، فهذا لا يجوز، حلق الشارب واللحية تشبه بالنساء وبالمخنثين، ولا يفعله إلا المخنثون. والثاني حلق اللحية وإعفاء الشارب، هذا أبقى شيئا من الذكورة لكن تشبه بالعاجم، فالمخالفة في هذا الباب على مرتبتين: المرتبة الأولى أخذهما جميعا، والمرتبة الثانية أخذ اللحية التي أمرت بتركها أيها المسلم، التي هي جمال لك، وترك الشارب الذي أغمرت بإنهاكه وبجزه.